إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أفضل العلوم وأجل العلوم ما دل على الحي القيوم. أفضل العلوم على الإطلاق هو علم الكتاب والسنة بالاتفاق، وذلك ما أحبتي في الله أن علم التوحيد وعلم العقيدة مما يؤصل الإنسان ويعبد المرء ربه عز وجل على بصيرة من دينه. وإذا اختلفت الأمور وتشتتت الأذهان واختلف الناس وتبلبل الناس، فالناس بحاجة إلى العقيدة، الناس بحاجة إلى العقيدة وإلى فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه الأيام المعدودة التي ربما لا تتجاوز أو تقل عن أصابع اليد الواحدة، يعني هي 4 أيام، وهذا الكتاب الذي معنا هو الأصول 3 والقواعد 4، فنحن نأخذ الجزء الأول اللي هو الأصول 3 ونرجع القواعد 4 إلى دورة قادمة أو درس قادم إلى حين مؤجل، لأن الوقت لا يسع أن نشرح كلا الكتابين، بل الكتاب وحده يحتاج إلى يعني وقت طويل وإلى زمان طويل. لكن باختصار وإيجاز نشرح ونعلق ونحشي ما تيسر وما سهل الله عز وجل به علينا في هذه الأيام المعدودة. وإلا الأصول 3 وإن كان عند الناس قليل أو يعني الكل مثلا يحفظه ولله الحمد والمنة، والكل مثلا عنده دراية وعناية منه، إلا أن هذا الكتاب كتاب جليل القدر، عظيم المنزلة، عظيم المنزلة. ولهذا أحبتي في الله، مما يدل على شرف هذا الكتاب العظيم أحبتي في الله وجوه. الوجه الأول سلامة عبارته، سلاسة عبارته وسهولة لفظه، فهو سلس ولله الحمد في لفظه وفي عبارته، يفهمه الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. أيضا الخطاب المفهوم البسيط لجميع الطبقات، نفس الخطاب يفهمه جميع الطبقات. وأيضا قرن الحكم بالدليل، قرن الحكم بالدليل غالبا مع الاختصار، المصنف غالبا ما يقرن الخطاب بالدليل، يقرن الخطاب بالدليل. وأيضا من الوجوه الوجه الرابع التدرج في التعليم والترتيب بين الأولويات، التدرج والتعليم بين الأولويات. الخامس تأصيل توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه الخصومة والجدال والنزاع بين الرسل وأممهم كما سيأتي إن شاء الله. الوجه السادس الاختصار مع عدم الإخلال، الاختصار مع عدم الإخلال. أيضا عدم النقل في هذا الباب عن أحد من من من من الرجال، سواء من الأئمة أو أقوال العلماء أو نحوهم ذلك. والمصنف رحمه الله لم ينقل عن أحد، يعني يؤصل مسألة عن أحد من العلماء ليبين أن هذا التوحيد مبني على الكتاب والسنة. ولهذا سيأتي إن شاء الله إلينا معرفة ذلك بالأدلة. فإذا هذا الكتاب المختصر الوجيز المفيد الذي لو علمتم كيف كانت سبب تأليفه، كانت بدايته بسيطة. فلما طلب محمد آل سعود، محمد بن سعود، أن يؤلف أو أن يكتب رسالة مختصرة ليبثها على البادية وعلى عامة الناس ليفهموا دينهم وما أوجب الله عز وجل عليه، فجاء المصنف رحمه الله وكتب هذه الأصول 3. فإذا قيل لك من الأصول 3، فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من نبيك، وهكذا. لأن المقدمات 3 الذي معنا الآن ليست هي الأصول 3، هي مقدمات، لكن بداية الأصول 3 من قوله فإذا قيل لك ما الأصول 3، المصنف هكذا بدأ. لكن المقدمات 3 التي ستأتي إن شاء الله هي أن المصنف رحمه الله كتبها كتبها بنفسه، لكن هل هو الذي وضعها أو تلاميذه؟ على كل، سواء هو الذي وضعها لتعم الفائدة أو التلاميذ وضعوها أمام هذه الأصول الثلاثة، فالكل فيه توحيد وعقيدة، ومن كلام الإمام رحمه الله. فالشاهد من ذلك أنه لما كتب هذه المختصر نفع الله عز وجل بها القاصي والداني والقريب والبعيد والذكر والأنثى، وأصبح ولله الحمد، ولله الحمد ما على وجه هذه البسيطة، خصوصا يعني النجد والمملكة العربية السعودية خصوصا، تجد مثلا أول ما يستفتح بداية تعليمه وبداية قراءته وبداية تأسيسه للعلم أن يقرأ الأصول الثلاثة، وهذا ولله الحمد دل على ذلك، دل على سلامة سريرة المصنف وحسن نيته. نظير ذلك والشيء بالشيء يذكر وإن كان الوقت لا يسع، العقيدة الوسطية التي الآن تدرس في الجامعات والكليات والدورات والحلقات، ويحفظها القريب والبعيد، والقاصي والداني ألفها المصنف حينما طلب منه قاضي واسطا يكتب له عقيدة. فالشيخ الإسلام أبى أن يكتب، فأوجب عليها القاضي قاضي واسطا يكتب له من كلامه، فكتب المصنف بعد صلاة العصر في ساعة واحدة كتب هذه العقيدة، وانظروا كما ترون. فالشاهد من ذلك أن هذه الأصول الثلاثة على اختصارها وإيجازها، إلا أن الله عز وجل نفع بها نفعا كبيرا عظيما، فلهذا ينبغي الإنسان أن يحفظها مثل الماء، أن يحفظها حفظا عن ظهر قلب، لأن ما بعدها ينبني عليها، ما بعدها ينبني عليها، وحينئذ تعرف مفتاح التوحيد. فهي كما أن اللغة العربية مفتاحها الأجرومية مثلا، فكذلك التوحيد مفتاحه الأصول الثلاثة. ولهذا كانت الجادة المعروفة عند العلماء أنهم أولا يبدأون بالأصول الثلاثة، ثم يقرؤون شروط الصلاة، ثم يثلثون بالقواعد الأربع، ثم يقرؤون كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم مسائل الجاهلية، وهكذا ثم يترقون إلى العقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد والطحوية إلى آخره. فالمقصود أن هذه الأصول الثلاثة تسمى الأصول الثلاثة، أو تسمى ثلاثة الأصول، وتسمى بعض الأحيان مبادئ الدين، وعلى كل هي يعني تلم على مسائل مهمة يحتاجها الإنسان في دينه، المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كلامه أو هذه الرسالة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو يعني تأسيا أولا بالقرآن، فإن القرآن في كل سورة أمامه إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا سورة واحدة، ما هي؟ سورة التوبة. وتأسيا بقوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. الوجه الثالث تأسيا بالأنبياء، والله عز وجل يقول لنبيه فبهداهم اقتده، والله عز وجل قال وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع أنه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيحين حديث ابن عباس من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول لا إله رقل عظيم الروم، وكما في صلح الحديبية وغير ذلك. والبسملة بركة واستعانة، الاقتصار عليها جائز، وإن الإنسان قرأ يعني قال الحمد لله رب العالمين أو الصلاة والسلام على رسول الله فالأمر في ذلك فيه سعة سواء، لكن ما جاء ما خصه الدليل نستعمل به ذلك، مثل الخطبة ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا؟ لعدم وروده، وما عدا ذلك في المواعظ أو في الدروس في نظري والله أعلم أن الأمر فيه سعة، من ابتدأ بسم الله اقتصر عليها فهي بركة واستعانة، ومن ضم إليها الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا هذا جيد ونور على نور. وقول بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة هذه من الأساسيات في يعني تارة تجب وتارة تحرم وتارة تستحب، فتجب مثلا عند الصيد، مثلا عند الطعام على القول الصحيح بسم الله، وتحرم عند يعني شرب الحرام، مثلا شخص يشرب الدخان يقول بسم الله لأنه لا يستعان بمعصية الله بطاعة الله على معصيته. ثم أيضا ترى تكون بدعة، يعني مثلا المؤذن لو كل ما أراد الأذان قال بسم الله ثم استفتح أذان جهرا والناس يسمعونه فإن هذا من البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرابع أنها تستحب، يعني مثلا عند الجماع عند الوضوء على الصحيح بسم الله. ثم هل هناك فرق بين البسملة والتسمية؟ بعض العلماء يرى أن هناك فرق، أن التسمية بسم الله والبسملة مثل الحوقلة والحمدلة والحيعلة والهلهلة، وهي إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا حينما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الطعام بسم الله، قال النووي رحمه الله وابن حجر يسن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والقول الآخر أنه يقتصر على بسم الله، والزيادة هذه ليس لها أصل. فنقول في هذا الباب والله أعلم ما جاء نص بسم الله يعمل به إيش؟ ببسم الله، وما جاء بسم الله الرحمن الرحيم يعمل به بسم الله الرحمن الرحيم. مثل عند يعني مثلا قراءة القرآن ما تقول بسم الله وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومثلا عند الوضوء تقول بسم الله، وعند الطعام تقول بسم الله. وهذه أيضا هذه البسملة شملت أنواع التوحيد الثلاثة، شملت إيش؟ أنواع التوحيد الثلاثة، وهي أن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية توحيد الألوهية فظاهر من بسم الله لفظة الجلالة. وأما توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات من الرحمن الرحيم. بقي علينا نوع ثالث اللي هو توحيد ماذا؟ الربوبية. منين أخذنا توحيد الربوبية؟ من بسم الله الرحمن الرحيم. أخذناها من دلالة الالتزام، لأنه ما يمكن أن يكون أن يعبد وأن يوصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يملك ولا يحيي ولا يميت، هذا ما يمكن. إذن هذه البسملة دلت على إيش؟ على أنواع التوحيد الثلاثة. وفي هذا دليل على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله. والباء للاستعانة، حال كوني أؤلف، حال كوني أقرأ، مستعينا متبركا باسمه. والاسم مأخوذ من السمو بالضم وهو العلو، أو من الوسم وهو العلامة. والميم هنا ولفظة الجلالة، لفظة الجلالة هي كما قال جاء عن ابن عباس، وإن كان سنده ضعيف رواه ابن جرير في تفسيره، ولكن معناه صحيح، وهو أن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يعني معناها إفراد الله بالعبادة، معناها إيش؟ إفراد الله بالعبادة. لفظة الله جاءت في القرآن 2260 مرة في القرآن. هذه اللفظة لفظة الجلالة تسمى الاسم الشريف وتسمى لفظة الجلالة، وهي أعرف المعارف. ولهذا من روي سيبويه إمام اللغة في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قيل له بماذا؟ قال بقولي الله أعرف المعارف. هذا الاسم الله يعطف عليه الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو وإلى آخره، هذا الاسم الله. لكن هذا الاسم ما يتعبد به استقلالا، ما يتعبد إيش به استقلالا، يعني ما يجلس الإنسان في زاوية ويقول الله الله الله الله. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر. الأمر أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا هذا الذكر هو من ألفاظ الصوفية ومن غلاتهم الذين يثبتون، فهم يقولون الله الله، أو بعضهم ينبح نباح الكلاب هو هو هو. ولهذا بعضهم ألف كتابا وسماه كتاب الهو. إذن هذه اللفظة الله لا يتعبد بها إيش؟ استقلالا، وإنما هي تدخل تبعا، تدخل تبعا، تدخل إيش؟ تبعا. إن قيل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فهل يستدلون به مثل هذا أن هذا من الذكر المشروع؟ فنقول هذا غير مراد، لأن المقصود هنا أن تقوم الساعة ولا يوجد موحد، ولا يوجد إيش؟ موحد. والذكر الذكر ما اشتمل على نفي وإثبات، لا إله إلا الله. أما الله فهو يثبته كفار قريش، يعني مثلا الإثبات اللي هو الإثبات ويثبته كثير من الكفار، يثبتون الربوبية لكن ما ينفون العبادة عن غير الله عز وجل. إذن لا بد إيش أن نقول لا إله إلا الله. الرحمن صيغة مبالغة، الرحمن كعطشان وغضبان، وهي عامة لجميع الإنس والجن والبهائم. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، إنه بهم رؤوف الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. نقتصر على يعني هذه الأشياء في هذه البسملة، ولأن المقام كما قلنا سابقا أنه لا يمكن الإنسان أن يتوسع أكثر من ذلك. قوله رحم الله، اعلم، اعلم رحمك الله، اعلم يؤتى به للاهتمام، يعني كن مصغيا وكن منتبها لما سيلقى إليك بعد إيش. اعلم، اعلم واعلموا لتعلموا، جاءت بأنواع تصاريفها في القرآن، إنما هو للعقيدة والمسائل العظيمة ومباني الدين الكبيرة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اعلموا واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله على كل شيء قدير. لها إلا في موضع واحد جاءت في باب الفروع، في باب الأحكام، يا ترى أين هو؟ في سورة الأمثال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. أما ما عدا ذلك فهو إيش؟ في باب العقيدة، ولهذا يؤتى بها للاهتمام. فلما يعني يقول الخطيب أو المتكلم اعلم أو اعلموا، تكن مصغي ومنتبه لما سيلقى إليك بعدها. ولهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يؤصل العقيدة ويؤصل مبادئ التوحيد، لما كان رديفا له ابن عباس كما عند الإمام أحمد والترمذي وصححه وسنده صحيح، ومن أحاديث الأربعين النووية وحديث بلوغ المرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال احفظ الله يا غلام، احفظ الله يحفظك، ثم قال واعلم أن الأمة. وذات يوم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان رأى ابن مسعود يضرب غلاما له، والنبي كان خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليه. فلما التفت وإذا القائل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فسقط الصوت من يده هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن مسعود أنت حر لوجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو لم تفعل للفحتك النار. المقصود أن اعلم للإصغاء والانتباه لما سيلقى إليها بعدها. لهذا يستعملها الإمام محمد بن عبد الوهاب كثيرا في كتبه ورسائله. وقول رحمك الله دعا لك رأيش بالرحمة، دعا لك بالرحمة أن الله عز وجل يرحمك. وإذا رحم العبد فتحت له أبواب الخيرات، ما يفتح الله الإنسان من رحمة، فإذا فتحت أبواب الرحمة للإنسان انهالت عليه البركات والخيرات والعطايا والهبات. وناسب المصنف أن يذكر الرحمة لأجل أن الإنسان أن الله عز وجل يرحمك فيوفقك لتوحيده، يرحمك فيوفقك لتوحيده ويدخلك في رحمته. ورحمك الله هي جملة خبرية لفظا لكن إنشائية معنى. قول رحمك الله مثل غفر الله لك، مثل رحمه الله. بعض الناس يستنكر يعني رحمه الله، يقول هي فعل ماضي أو غفر الله له فعل ماضي، صحيح، لكن هذا يراد به الدعاء، الدعاء. ويجوز الإنسان أن يقول يرحمك الله أو رحمك الله. وإذا قرنت الرحمة والمغفرة في موطن واحد قيل غفر الله لك ورحمك الله، فالمغفرة المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة أن يعصمك الله في المستقبل. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل أحدهما في الآخر، مثل توحيد الألوهية والربوبية، ومثل القضاء والقدر، ومثل الفقير والفقير والمسكين، ومثل الإسلام والإيمان. له نظائر هذا الذي إذا افترق اتفق وإذا اتفق افترق. وقوله أن اعلم رحمك الله، تقدم الكلام على لفظة الجلالة أنه يجب، أنه يجب. الواجب هو أحد التكاليف الخمسة، والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمحظور مع ما حرم، والمكروه مع ما حرم، فهي خمسة المعروفة عند أصول الفقه. فالواجب هو لغة السقوط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت، يعني سقط قرص الشمس كما جاء ذلك في الصحيح. والواجب هو إلزام المكلف بفعل شيء يجب عليه أن يفعل هذا الشيء. وقول علينا هنا الضمير ضمير الجمع، لكن هل هو مراد أو ليس مراد؟ ضمير الجمع إذا قلنا أنه مراد فيدخل فيه ماذا؟ العاقل والصغير وغير العاقل كالمجنون، ولا لا؟ لكن إذا قلنا إن المقصود هنا علينا يعني معشر المكلفين، معشر المكلفين، كيف أخرجنا الصغير والمجنون؟ أخرجناه بدليل خاص، رفع القلم عن ثلاثة، فقولوا علينا يعني معشر المكلفين. وقولوا تعلم أربع مسائل، هذه كما قلنا هي المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أربع مسائل، والمسألة هي ما يبرهن عنها في العلم، يبرهن عنها في العلم، تأتي مسائل في التوحيد، مسائل في العقيدة، مسائل في الحديث إلى آخره. المسألة الأولى، المسألة الأولى العلم، المسألة الأولى العلم. العلم ينقسم إلى قسمين، علم واجب فرض عين على كل إنسان، سواء كان ذلك في باب العقيدة والأصول أو كان ذلك في باب الفروع ومسائل الفقه، ومنه فرض إيش؟ كفاية. هنا أطلق المصنف قال العلم، هل المصنف يدخل العلم الكفائي في العلم العيني؟ لا. لماذا؟ لأن المصنف فسر هذا الواجب بقوله وهو العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فعرفنا من قول المصنف العلم وهو أن العلم الواجب هو معرفة الأصول، معرفة العقيدة. والعلم أحبتي في الله يعني فضل عظيم وأجر كبير، سواء الواجب منه والمندوب، الواجب واجب، لكن المندوب أيضا هو أفضل العبادات على الإطلاق. في أصح قولي العلماء أن العلم فأفضل العبادات، لأنه حتى وإن قيل أن الجهاد مثلا أفضل منه أو الصلاة أفضل على أقوال، فالعلم هو أفضل ما تنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه المتسابقون، وقد دلت عليه الآيات، الآيات من كتاب الله عز وجل. ولو كان هناك شيء أفضل منه لما أمر الله عز وجل نبيه إيش أن يقول؟ وقل رب زدني علما، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم، ومن يدرك بعض العلم يضطر للباقي ولا يستغني. فالعلم جلوسك في حلقة الذكر هذا من أفضل الأشياء وأجلها، فلهذا تجد أن أزهد الناس في الجلوس في حلق الذكر. وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه ويتلون كتابه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ولهذا تعلم، ففي العلم الشريف فوائد يحن لها القلب الشريف الموفق، فمنهن رضوان الإله وجنة وفوز وعز دائم متحقق، وعن زمرة الجهال إن كنت صادقا بعلمك يا أخي تسمو وترمق. فالعلم شريف والعلم فضل عظيم وأجره كبير، فلهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يثني ركبته أمام العلماء، وأن يحرص على الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة. عند الصباح يحمد القوم السرى، يقول ابن القيم في كلمة الله جميلة: المكارم ما تنال إلا بالمكارم، ما ينال شرف العلم وفضل العلم وتعليم الناس إلا على جسر من التعب والسهر. ولهذا قال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنهن ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فعلينا أحبتي في الله أن نحرص على العلم، وأن نثني ركبنا على العلم. والعلم ليس له وقت محدود، أيام معدودة أو دورات محدودة أو شهور معلومة، العلم حتى ينتهي الأجل الإنسان. والإمام أحمد رحمه الله استفاضت كلمته المعروفة من المحبرة إلى المقبرة. وذات يوم الإمام أحمد وهو أعلم من الشافعي، وكان شيخ الشافعي شيخه في الوقت الأخير، كان هو شيخ الشافعي، وذات مرة الشافعي على بغلة مسرعا، فقال فعاد الإمام أحمد وقام من بين أصحابه، قالوا يا رحمك الله إلى متى تعدو؟ قال ما دمت على قيد الحياة فالزم صاحب هذه البغلة. إذن هو الاجتهاد والصبر والمصابرة، فالعلم شريف وفضله عظيم وأجره كبير، والوقت لا يسع أن نذكر فضل العلم، لكن المقصود أحبتي بالله أن نحرص وأن نجتهد. يحتاج منك إلى حفظ، يحتاج إلى حرص، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى العلم. الآن لو تعطيه كله، لو تعطي العلم كلك ما أعطاك إلا إيش؟ شوي بعض الشيء. كيف لم أنك أعطيته الفراغ وأعطيته الهامش وأعطيته يعني متى ما فرغت؟ إن فرغت قرأت، وإلا وإن فرغت جلست، وإلا ينبغي إنسان أن يحرص وأن يسهر ليله ويضمئ نهاره أمام العلم. لا سيما أيها الشباب أوصيكم ونفسي بالحفظ. الحفظ خير حرف في فؤادي، خير من ألف في كتابي. عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها، واللص يسرقها والفار يخرقها. فعليك بالعلم، عليك بالحفظ، حفظ. لا تبخل على نفسك بحفظ، لا تبخل على نفسك. القراءة النظرية ممكن تستدركها فيما بعد، لكن الحفظ هذا وقته، هذا زمانه، هذا هذا هذا هذا هذا صاحبه وهو الشاب، فلهذا نعنى به. فالمصنف رحمه الله قال الأول ما يجب عليك العلم. العلم كما قلنا الواجب هنا ماذا؟ ومعرفة الرب والدين والنبي، وهذا سيأتي إن شاء الله له كلام مستقل في قول المصنف. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وقوله رحمه الله الثانية العمل به، العمل به. الإنسان إذا علم سواء علم علما واجبا أو عينيا أو فائدة يعني كفائيا أو فائدة من الفوائد، ينبغي عليه أن يعلم غيره، أن يعمل به. وإلا وش ما فائدة العلم؟ يقولون العلم والعمل، يعني فائدة الإنسان يعلم ولا يعمل، مثل الذي يحمل على رأسه حزمة حطب، فلما عسر عن حملها أضاف إليها أخرى. فهكذا العلم الإنسان يجمع ولا يعمل، ما يستفيد. العلم غاية، العلم وسيلة، غايته ماذا؟ العمل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فلهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الناس أشد الناس عذابا يوم القيامة من لم ينفعه الله عز وجل بعلم، من لم ينفعه الله عز وجل بعلم، من لم ينفعه الله عز وجل بعلمه. والعمل بالعلم إذا كان العلم واجب فالعمل ماذا؟ واجب. وإذا كان العلم مستحب فالعمل مستحب. العمل يتبع العلم. إذا كان أمور عقيدة وأمور فرضية، صلاة، زكاة، صيام، حج، فالعمل بذلك واجب. لكن مثل سنة الضحى، التسبيح، التهليل إلى آخره، فالعمل بذلك مستحب. ولا يليق بإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم من يترك شيئا حتى ولا من الفضائل. ولهذا من الطرائف حديث أم حبيبة أنها قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة فإن الله له بيتا في الجنة، تقول أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن عبسة. قال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو من أوس. فلهذا انظر إلى سلسلة العمل بالعلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لمسلم أن يبيت ليلة وعنده شيء إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وهذا انقفل اللي له ما أدري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فهو العلم العمل بالعلم، العمل بالعلم. ولهذا كان ثلاثة أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة: القارئ ليقال قارئ، والمجاهد ليقال جري، والمنفق ليقال المتصدق. فهؤلاء يعني أصابوا هذا العمل الذميم. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا الله بالعلم، فهم عرفوا لكن لم يعملوا. ونحن نعلم أن الناس أصناف ثلاثة: منهم من عرف الحق وعمل بالحق وهم من المنعم عليهم، ومنهم من عرف الحق ولم يعمل به وهم من اليهود، ومنهم من لا يعرف الحق ولا يعمل بالحق وهم إيش؟ النصارى ومن على شاكلتهم. فلهذا هؤلاء الأصناف الثلاثة في أول صورة في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال المصنف رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. الثالثة الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الميادين، وهي سبيل الأنبياء والمرسلين. فلذلك فادعوا واستقم، ادعوا إلى سبيلك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. والله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجاء في صحيح مسلم من حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في أيضا في صحيح مسلم من حديث مسعود: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. كل ذلك محبتي في الله يدل على فضل الدعوة. فالإنسان الآن إذا علم وعمل كمل نفسه بالعلم والعمل، عرف هذا الشيء وعمل به، بقي عليه إيش؟ أن يدعو غيره، يعلم غيره ويذكر غيره. ولهذا قال: الدعوة إليه. ثم نقول أحبتي في الله مثل ما قلنا في العمل: إذا كان العمل واجب فالدعوة واجبة. الدعوة واجبة، يجب عليك أن تعلم الإنسان إذا كان لا يحسن وضوء أو لا يحسن الصلاة أو لا يحسن شيئا من الأحكام، يجب عليك أن تعلمه حكم الله عز وجل في هذه المسألة. ولهذا يعني من الغرائب أن بعض الناس لا يعلم أهله ولا إخوانه ولا زوجه في العلم، فيصبح الإنسان يعبد الله عز وجل وهو على غير بصيرة. فلهذا لا بد من الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بها. فهي سبيل الأنبياء والمرسلين، وهي كما يقول ابن القيم يعني الدعوة إلى الله عز وجل بالقوة والبيان. ثم قال المصنف رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، لأن من علم وعمل ودع الناس بقي عليه شيء رابع، وهو إيش؟ أن يصبر، يتحمل، يحلم عن غيره. لأن الإنسان لابد أن يسمع منه كلمة نابية، ويسمع من شخص: هذا مالك دخل، أو مالك يعني شأن بالناس، أن تدخل في شؤون الناس، أو هذا أشغلنا، أو ربما تسمع كلمات ربما وصل إلى شيء من الضرر. لكن يبقى عليك إيش؟ أن تصبر. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والصبر على الأذى فيه يحتمل أنه الصبر على الأذى فيه على الدعوة. على إيش؟ على الدعوة، لأن من علم وعلم ودعا تحمل أمرا كبيرا بين الناس، وأراد أن يحول بين الناس وبين مشتهياتهم بين رغباتهم، فهو سوف يسمع شيئا ما. إذا سمع مثل هذا الشيء وجب عليه أحبتي بأن يصبر. ويحتمل أن الصبر أيضا يشمل العلم والعمل والدعوة. هو الضمير المشهور أنه يعود على آخر جملة، وهي الدعوة إلى الله عز وجل على الأذى فيه، لأن غالبا من دعا يؤذى في هذه الدعوة. لكن لا يمنع أن نصبر على العلم، وأن نصبر على العمل، وأن نصبر على إيش؟ على الدعوة إلى الله عز وجل. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. يصبر الإنسان على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على أقدار الله عز وجل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: جاء الصبر في القرآن أكثر من 90 موضع، أكثر من 90 موضع في القرآن جاء به الصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فلا بد أن الإنسان أن يصبر وأن يتحمل في ذلك. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى. الدليل على هذه المسائل، هل المصنف أوجبها تخرصا وظنا؟ قال لا، أوجبها بكتاب الله، أوجبها بدليل ناصع في القرآن. فلهذا قال: والدليل. الدليل ما يوصل إلى المطلوب، سواء كان دليلا حسيا أو دليلا معنويا. تبحث عن بيت فلان فيدلك شخص، هذا دليل حسي. أو تبحث مثلا في دليل مثلا معنوي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل ما يوصل إلى المطلوب. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. قال: والدليل قوله تعالى. تعالى هذا علو الله عز وجل، فيها إثبات علو الله عز وجل. والله عز وجل له العلو المطلق، فهو العلي بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. فهو الله عز وجل له العلو المطلق من وجوهه الثلاثة: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات سبحانه وبحمده. وقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصحيح وفي هذا الباب أن بسم الله الرحمن الرحيم هي بعض آية من القرآن، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا محل إجماع. وأما وضعها أمام السور وأمام الفاتحة فهذا سنة، فهذا سنة، بدليل ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. فالشاهد من هذا أن البسملة بعض آية من القرآن، وليست هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة على الصحيح، كما اختاره جمع من المحققين وتقدم الكلام عليها. وقوله والعصر، الواو هنا لها معنيان، الواو هنا لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في العقيدة. أما معناها في اللغة فهي إيش؟ تجر ما بعدها، ولا لا؟ تجر ما بعدها حسا أو معنى. الواو تجر ما بعدها حسا أو معنى؟ معنى، ولا لا؟ هل رأيتم واو تجر؟ فإذا الواو تجر ما بعدها. والعصر، وأيضا في باب العقيدة الواو إحدى حروف ماذا؟ القسم. حروف القسم كم؟ ثلاثة له؟ لا، الواو طبعا الماء اللي معنا، لا لا ها، والتاء، لا، والباء، والباء والباء والواو والباء والواو والتاء، هي هذه حروف القسم. فهنا قال والعصر، فالباء عفوا والعصر، الواو حرف قسم وجر. والعصر اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، لكن أصوبها وأخسرها أن العصر المراد به الدهر، أن المراد بالعصر الدهر، والدهر هو زمان الأرباح والنجاح للمفلحين، وزمان الخسران والذم للخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. فالعصر هو الدهر، الله أقسم به كله، أقسم به كله سبحانه وبحمده. والله أقسم بأجزاء منه، مثل إيش؟ وضوء الليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والضحى والليل إذا سجى، أقسم. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن الملك ملكه والعبد عبده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقسم بما شاء سبحانه وبحمده. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لكن المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله. عند الترمذي والإمام أحمد: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي البخاري: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، فلا يجوز أن يقول وذمتي والأمانة والكعبة والنبي ومثلا وإبلي والشرف ونحو ذلك من الأقسام. ما يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل. والحلف يعني له قسمان، قسم يكون شركا أصغر، وقسم يكون ماذا؟ شرك أكبر. فإذا اعتقد في المحلوف كاعتقاده في الله عز وجل من التعظيم والإجلال والتدبير والتصرف فهذا شرك أكبر. إذا قال والنبي أو وزيد وعمر وهو يعتقد في هذا له شيء من الألوهية فهذا شرك ماذا؟ أكبر. أما إذا جرى على اللسان مثل ما يجري على بعض الألسنة عند البعض والأمانة والنبي وذمتي فهذا شرك أصغر. فهذا شرك أصغر. تكفيره أو تكفير هذا الشرك قول لا إله إلا الله كما جاء في البخاري. وهنا إن الإنسان هنا الألف واللام لإثارة العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والإنسان اسم جنس يشمل جميع إنسان، يشمل إيش؟ جميع إنسان. ولا لا لا فيدخل فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، يدخل جميع أنواع الطبقات الإنسان. لا في خسر، يعني هذا الإنسان خاسر ولا بد، كل إنسان خاسر ولا بد، لكن الخسران يختلف. فخسران ماذا؟ يختلف. فأعظم الخسران وأكبر الخسران ماذا؟ هو خسران الدين، خسران الدين، خسران العقيدة. فهذا خسران يورث النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن كان مسلما ومؤمنا فهو في خسرانه بقدر ذنبه ومعصيته، بقدر إيش؟ ذنبه ومعصيته. ثم استثنى الله عز وجل من الخاسرين أربعة أقسام، أربعة أقسام مستثنون من الخسارة، خرجوا من حيز الخسارة إلى حيز السعادة. الأول إلا الذين آمنوا. أولا إلا الذين آمنوا، الدليل ماذا؟ لأن مصنف أتى بهذه الصورة لدليل، لدليل ما تقدم. دليل ماذا؟ هاي إخوان، إلا الذين آمنوا دليل ماذا؟ لا، العلم. أحسن، العلم وجه ذلك. قال إلا الذين آمنوا، ما قال إلا الذين علموا. كيف قال إلا الذين آمنوا؟ والمصنف استدل بهذا على وجوب العلم، ها، لأنه ما يحصل إيمان إلا بعلم، ولا لا؟ ما يحصل، ما يمكن إنسان يؤمن بالله إلا بعد أن يعرف، أن يعلم. فهذا دليل العلم، دليل العلم، وهذا من دلالة الالتزام، لأن الذين آمنوا يعني علموا. الذين آمنوا، وسيأتي إن شاء الله مرتبة خاصة إن تيسر ذلك الإيمان والكلام عليه. وقولوا وعملوا الصالحات، دليل ماذا؟ واضح، العمل. وعملوا الصالحات، الذين آمنوا والذين وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح قرينان لا ينفكان ولا يفترقان، ذكر في القرآن أكثر من 50 مرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه ما يمكن شخص يؤمن بالله ولا يعمل صالح، أو شخص يعمل صالح ولا يؤمن بالله، ما يمكن هذا. لا بد من الإيمان والعمل الصالح، وإلا لدخل في ذلك أبو طالب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. فمع ذلك علم، لكن ما علم. فلا ينفع العلم وحده إلا بعلم، بعمل، ولا العمل إلا بعلم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح ما يمكن أن يكون صالحا إلا إذا اتصف به إيش؟ شرطان أساسيان، وهما الإخلاص والمتابعة. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان فيه صفتان، لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. لا بد أن يكون إنسان مخلص متبع. دليل الإخلاص واضح، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأما دليل المتابعة فكما جاء في الصحيحين من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم معلقة البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا العمل الصالح. وتواصوا بالحق، دليل ماذا؟ ها؟ لا، دليل الدعوة. وشكي أوصى بعضهم بعضا بالحق. الحق هنا الألف واللام لإفادة العموم، يشمل كل كل ما هو حق، اللي ضد الحق ماذا؟ الباطل. فإذا الحق يشمل الواجب ويشمل المستحب، يشمل كل شيء. فتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. توصي شخصا بأن يحافظ على الصلاة، توصي شخصا بأن يصلي سنة الضحى، توصي شخصا بأن يقرأ القرآن. فأوصى بعضهم بعضا بالحق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر. هذه الصورة الصراحة أن تحتاج أيضا هي نفسها يعني محاضرات، لأن أكثر صورة في القرآن هذه الصورة، ولا لا؟ وأكثر صورة، أكثر صورة في القرآن ثلاث صور: صورة الكوثر، وصورة إيش؟ النصر، وصورة العصر. لأن أكثر صورة مشتمل على ثلاث آيات، وهذه الصورة منها. فهذه الصورة العظيمة يقول فيها الإمام الجهبذ المحقق المدقق محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، يقول فيها: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتها. الشافعي رحمه الله ولد سنة 50 و100، توفي في هذه السنة إمام من الأئمة الأربعة، من؟ أبو حنيف. فلهذا قال ولد عالم ومات عالم، حتى قال بعضهم في اليوم، في اليوم الذي ولد فيه الشافعي مات فيه أبو حنيفة. ولكن الصحيح والله أعلم أنه في العام، لأن تحديد اليوم يحتاج إلى نص صحيح. المقصود أنه ولد عالم وتوفي عالم. والشافعي أيضا لما مات وتوفي في هذه السنة أبو حنيفة رحمه الله 150، وعبد الملك بن جرير، وتوفي الشافعي كم؟ سنة 204. وأصبح عمره كم؟ 54 سنة. هذا الشافعي اللي ملأ الدنيا علما علما وفقها عمره 54 سنة، نكاد نصلها ولا احنا شباب. وتوفي في هذه السنة الشافعي رحمه الله. لما مات ولد عالم، من؟ احد اصحاب الامهات الست. من؟ ها، كل واحد جيب واحد. مسلم، ولد مسلم حينما توفي الشافعي. وكذلك ولد فيها مسلم، وتوفي أيضا فيها عالم، وهو أبو داود الطيالسي رحمه الله. الشاهد أن الشافعي يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. الشافعي اختلفت عباراته في هذا، فجاء عنه: لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم. وجاء عنه: لو تأمل الناس هذه الصورة لكفتهم. والوقت قصير والعلم كثير، لكن الحمد لله ما يدرك كله لا يدرك جله. يقولون عند الأذان تنتهي، كم بقي الأذان؟ 4 دقائق. الحمد لله وفي كل بركة. الشافعي رحمه الله يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. مش معنى كلام الشافعي؟ كلام الشافعي: لو ما أنزل الله عز وجل دليل من القرآن والسنة على إلزام الناس بالمحجة وإلزامهم بالكتاب والسنة لكانت هذه الصورة كافية لهم، كافية لهم. وليس المعناها أن تغني عن أحكام الدين، ليس فيها الصلاة وليس فيها الزكاة وليس فيها الحج ولا غير ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هو كما قال. وهذا تأييد لهذه الكلمة العظيمة من إمام عظيم. شيخ الإسلام يقول: هو كما قال. فهذه الصورة ينبغي أن نعنى بها. جاء عن بعض الصحابة في سند يحتمل التحسين أنهم كانوا إذا اجتمعوا وأرادوا أن يفترقوا أن يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر، أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. المقصود أن الإنسان ينبغي أن يعنى بهذه الصورة ويتدبرها. فيقول الشافعي: لو ما أنزل الله عز وجل حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، يعني لكانت كافية في إلزامهم بالعلم والعمل والدعوة والصبر. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم الذي أحث طلبة العلم على قراءته: ثالث كتاب من أبواب الصحيح، بدل الوحي ثم الإيمان ثم العلم، كتاب نفيس تبويباته فريدة جميلة مفيدة لطالب العلم. فيقول في هذا الكتاب، يقول: باب العلم قبل القول والعمل. بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. هذا نص البخاري في صحيحه، هذا نص البخاري في صحيحه. والبخاري رحمه الله توفي سنة 256، وعمره رحمه الله 62 سنة، 62، وهو جبر الحفظ والمعروف الإمام الذي كتابه لو لم يكن منه إلا هذا الكتاب صح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن تقول وقبل أن تعمل تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. ومن القواعد الأصولية المقعدة بالكتاب والسنة أن ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه، وهذه القاعدة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ذكرت لا إله إلا الله في موضعين من القرآن لا ثالث لهما، الموضع الأول اللي هو معنى ولا لا، الثاني إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فذكرت في موضعين لا ثالث لهما. فالله عز وجل يقول النبي فاعلم، يعني يا محمد أنه لا إله إلا الله، هذا أمر بالعلم. ثم ثنى قال واستغفر لذنبك، هذا تثنية بالعمل. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا من تعليقه على تبويب البخاري، تعليق جميل جيد، فبدأ بدون هم من الظهور، وبدأ بيننا وبينهم العداوة والبغضاء، يعني ظهر. أما هنا فبدأ بالهم، فبدأ من الابتداء، فبدأ يعني الله عز وجل في كتابه بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى وعلى نور، وأن يعبد الله. ولهذا يقول سفيان كما رواه في الفقيه والمتفقه إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فاعمل فافعل، فإن استطعت أن لا تعمل بشيء إلا بعلم، إلا بعلم، سواء كان العمل هذا واجبا أو مندوبا، فلا تعبد الله إلا بعلم صحيح صريح من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم وقد صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن المصدر الوحيد هو كتاب الله وسنة رسوله. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريق الكتاب ثم السنة. هذه هي المقدمة الأولى قلناها على عجالة، وسيأتي إن شاء الله الحديث بقية، ونظرا إلى يعني الإشارة إلى التوقف عند الأذان، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأولياء المتقين. ومعذرة على الاختصار في هذا الباب. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.